بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأكارم، موضوع هذه الكلمة هو كما سمعتم عن قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذه جزء آية في سورة النساء. ولهذا فإن من الحسن بنا ونحن نتدارس هذا الجزء من الآية أن نقف على الآية بتمامها، وأن نقف على السياق الكريم الذي وردت فيه هذه الآية لتتم لنا الفائدة وليكمل لنا المقصود ولنحسن تدبر كلام الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا السياق الكريم فيه توجيه لأهل الإيمان ومخاطبة لهم بما يقتضيه الإيمان من طاعة الله وامتثال أوامره والانقياد لحكمه والبعد عما نهى عنه تبارك وتعالى مما يحقق للمسلم ويكفل له سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة. ولهذا صدر هذا السياق بنداء أهل الإيمان بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وكثيرا ما يأتي هذا النداء في القرآن الكريم، ينادي الرب تبارك وتعالى عباده المؤمنين بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. وهذا يأتي في آيات كثيرة في القرآن يناديهم بهذا الوصف العظيم الذي يقتضي من أهله الاستجابة لله والامتثال لأمر الله والانقياد لحكمه تبارك وتعالى والإذعان لشرعه. فالمؤمن مطيع لربه، ممتثل لأمره، منقاد لشرعه، قائم بما يأمره به تبارك وتعالى. وكلما ازداد فيه وصف الإيمان ازداد حفظا ومحافظة على أوامر الرحمن، وإذا ضعف فيه وصف الإيمان ضعفت الاستجابة وضعف الانقياد. ولهذا يكثر في خطابات الرب تبارك وتعالى لأهل الإيمان بفعل الأوامر وترك النواهي نداؤهم بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا. وهذا فيه تذكير لهم أن إيمانهم بالله سبحانه وتعالى يقتضي الاستسلام الكامل لله والانقياد التام لحكم الله. وكيف يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى كما ينبغي ثم لا ينقاد؟ كيف يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى كما ينبغي ثم لا يمتثل أمر الله عز وجل؟ والمؤمن يعلم أن أمر الله تبارك وتعالى فيه الرشاد وفيه الهداية وفيه الفلاح وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. وما أهمل عبد أمر ربه تبارك وتعالى إلا وكان إهماله سببا في نقص فلاحه وضعف سعادته وتوالي المصائب عليه في الدنيا والآخرة. وهنا نستفيد فائدة عظيمة ومهمة نفيدها من هذه الآية ونظائرها مما جاء في القرآن، أن المؤمن مما يعينه على فعل الأوامر وترك النواهي والانقياد لأمر الله أن يتذكر وصف الإيمان، أن يتذكر وصف الإيمان، أن يتذكر أنه مؤمن بالله وأن إيمانه بالله يقتضي فعل الأوامر وترك النواهي. نظير هذا في الأحاديث الكثيرة التي يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا. فالإيمان يقتضي الطاعة والامتثال والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فنهى الرب جل وعلا عباده المؤمنين في هذا السياق عن أمرين خطيرين غاية الخطورة. نهاهم عن أكل الأموال بالباطل، ونهاهم عن قتل النفس. وتأمل قوله: أموالكم أنفسكم، وهذا يبين مكانة المجتمع المسلم وما ينبغي أن يكون عليه من ترابط وتكاتف وتعاون، بحيث يكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنسب الأموال إلى الجميع: أموالكم، ونسب الأنفس للجميع: أنفسكم. فالمسلم أو المجتمع المسلم ينبغي أن يستشعر هذه الرابطة. إذا وجد هذا الاستشعار لهذه الرابطة الإيمانية ما يحصل اعتداء، ولا يحصل تجاوز، ولا يحصل ظلم. إذا أحس المسلم أن أخاه المسلم له حق عليه، وأن المسلمين في مجتمعهم كالنفس الواحدة إخوة مترابطين، يحب الواحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فهذا نستفيده من هذا الإيجاز والجمع في قوله: أنفسكم وأموالكم. ما قال: لا يأكل بعضكم مال بعض، ولا يقتل بعضكم نفس بعض، وإنما قال: أموالكم وأنفسكم، إشعارا إلى قوة الرابطة بين أهل الإيمان وقوة الصلة التي ينبغي أن تكون بينهم. فمال أخي المسلم أرعى له حقه مثل ما أرعى مالي، ونفس أخي المسلم أرعى لها حقها مثل ما أرعى حقي أو حق نفسه، لقوة الصلة والرابطة بين أهل الإيمان. وهذا له نظائر في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ما قال: يلمز بعضكم بعضا، وإنما قال: ولا تلمزوا أنفسكم، إشعارا بالرابطة والصلة القوية التي ينبغي أن تكون بين المؤمنين. فالإيمان رابطة، هي أعظم الروابط، والصلة هي أعظم الصلات، بل لا يوجد إطلاقا صلة أعظم من صلة الإيمان. ومن قوة هذه الصلة أنها تعطف المتباينين في الجنس وتربط بينهم، كما هو الشأن من الرابطة العظيمة بين الملائكة والمؤمنين مع اختلاف الجنس. فالملائكة مخلوقون من نور، والإنس مخلوقون من طين. الجنس مختلف لكن بينهم رابطة عجيبة. انظروا شاهدا لها في قوله تبارك وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. استغفار دائم ودعاء مستمر لأهل الإيمان، لا لشيء إلا لهذه الرابطة العظيمة، مع أن الجنس مختلف. فالإيمان يربط، الإيمان يجمع، الإيمان يصل بين أهل الإيمان. ولهذا ينبغي أن يشعر كل مسلم بهذا الإحساس في قلبه: أموالكم أنفسكم، هذه رابطة بين أهل الإيمان. وإضافة إلى ذلك قوله: لا تأكلوا أموالكم ولا تقتلوا أنفسكم، فيه دلالة واسعة لا تتحقق لو كان الخطاب: لا يأكل بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم نفس بعض. لأن قوله لا تقتلوا أنفسكم يشمل في عمومه نهي الإنسان عن أن يقتل نفسه، وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يشمل نهي الإنسان عن أكل ماله هو بالباطل، كما نبه على ذلك بعض العلماء في كتب التفسير، فيشمل ذلك. وهذا من كمال بيان القرآن: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم. ثم لما نهى تبارك وتعالى عن أكل الأموال بين الناس بالباطل استثنى، والاستثناء منقطع، الأكل للأموال الذي يكون عن تجارة وعن تراض. فإذا كان الأكل للمال بالتجارة المباحة الشرعية بضوابطها الشرعية التي منها الرضا بين الطرفين البائع والمشتري، فهذا كلوه هنيئا مريئا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإذا كانت بهذا الوصف وعلى هذه الهيئة فكلوا، كلوه هنيئا مريئا، أحله الله لكم، وهو من الطيبات التي أحل الله تبارك وتعالى لعباده. ثم قال: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا موضع الحديث في هذه الكلمة، ولا تقتلوا أنفسكم. قال العلماء رحمهم الله: هذا يشمل بعمومه أمورا عدة ينهى عنها المؤمن. الأول منها نهيه عن قتله لنفسه، وهو ما يسمى بالانتحار، نهيه عن قتله لنفسه. فهذا يشمله قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل أحد منكم نفسه مهما كان السبب. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما كان السبب، بل لا يجوز له أن يتمنى الموت على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذا يدخل تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم. الأمر الثاني مما يدخل تحت هذه الآية: لا يقتل بعضكم بعضا، النهي عن قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى إلا بالحق، فهذا يدخل تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا. الأمر الثالث مما يدخل تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم نهي الإنسان عن أن يفعل شيئا يفضي به إلى الهلاك وإلى الموت، كأن يشرب شيئا ضارا، أو أن يحتسي سما، أو أن يتعاطى شيئا محرما يفضي به إلى الهلاك ولو بعد حين، فهذا يدخل تحت قوله ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يفعل أحد منكم شيئا يفضي به إلى الموت وإلى إزهاق روح. ولهذا يمكن أن يستشهد بهذه الآية على تحريم الخمر، تحريم الدخان، وتحريم التهور، إلى غير ذلك من الأمور التي ثبت وعرف بين الناس أنها تفضي بالإنسان إلى الموت ولو بعد حين، فلا يتعاطى شيء من ذلك. نظير قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أي شيء يفضي بكم إلى التهلكة فاجتنبوه، هذا يدخل تحت عموم الآية. وعمر أو عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله عنه استشهد بهذه الآية كما ثبت في الصحيح على هذا المعنى، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام في استشهاده عندما كان في غزوة مع بعض أصحابه، فلما أصبح نام، فلما أصبح أصبح جنبا وكان البرد شديدا، فخاف إن اغتسل من الجنابة أن يهلك من شدة البرد، فتيمم وتقدم وصلى بأصحابه. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنت جنب ولم تغتسل، قال: يا رسول الله، كان البرد شديدا والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، خشيت إن اغتسلت أن أتضرر من شدة البرد. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على ذلك. فالآية فيها شاهد على المعنى السابق أن الإنسان لا يفعل شيئا يفضي به إلى الهلاك، هذا داخل تحت عموم قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. فهذه ثلاثة أمور تدخل تحت عموم هذه الآية: قتل الإنسان نفسه، وقتل الإنسان لغيره، وإلقاء الإنسان نفسه إلى التهلكة. فهذه كلها تدخل تحت عموم هذه الآية. لما نهى عن ذلك تبارك وتعالى ختم الآية بذكر اسمه الرحيم تبارك وتعالى، قال: إن الله كان بكم رحيما. إن الله كان بكم رحيما، أي تأملوا يا عباد الله، فالله جل وعلا نهاكم عن هذا لأنه رحيم، ونهيه لكم عن هذا الأمر هو من رحمته سبحانه وتعالى. نهاكم عن أن تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ونهاكم عن أن تقتلوا أنفسكم لرحمته بكم، لرحمته بكم. ولهذا الدين دين الرحمة، الدين الإسلامي دين رحمة، ورحمة هذا الدين لا توجد في أي دين من الأديان، فالدين فيه رحمة بالمؤمنين. والله عز وجل عندما يأمر عباده بشيء يأمرهم به لما فيه من الخير والصلاح والرحمة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وعندما ينهاهم عن شيء ينهاهم عنه لما فيه من الضرر والفساد والشر والعاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. ونستفيد فائدة مهمة من هذا السياق، أن من يأكل المال بالباطل أو يقتل نفسه أو غيره بغير حق فهو خارج عن الرحمة، لم يرحم نفسه، لأن من الرحمة فعل هذا الأمر الذي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه لرحمته بهم. ولهذا من يفعل هذا الأمر ويخالف ما نهى الله عز وجل عباده عنه لم يرحم نفسه. هل رحم نفسه من أكلها الحرام، من تعاطى الحرام؟ ما رحم نفسه، أضر بنفسه، أضر ببدنه، أضر بأهله، أضر بعاقبته، خرج بنفسه عن مقتضى الرحمة وموجباتها. وهكذا الذي يقتل نفسه أو غيره خرج عن مقتضى الرحمة، وهذا نستفيده من قوله تبارك وتعالى: إن الله كان بكم رحيما، نهيه لكم عن ذلك من رحمته بكم. ثم إنه عز وجل لما نهى عباده عن هذا الأمر وبين لهم أن نهيه لهم عنه من تمام رحمته بهم حذرهم غاية التحذير وتوعدهم غاية الوعيد إن فعلوا هذا الأمر الذي نهاهم عنه، فقال كما في السياق: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا، وهذا تهديد ووعيد. ولاحظ النار التي تهدد بها ذكرها منكرة إشارة إلى عظمها، نارا أي عظيمة فيها عذاب شديد وفيها صنوف العذاب وأنواعه، فسوف نصليه نارا. والتنكير هنا يفيد العظمة والشدة، وهولى هذه النار التي توعد الله تبارك وتعالى عباده بها. ومن يفعل ذلك الإشارة إلى ما سبق، وهو أكل الأموال بالباطل وقتل النفس. من يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي على وجه الاعتداء والظلم. لكن إذا فعله الإنسان خطأ، نسيانا، جهلا أو نحو ذلك، لا يشمله الحكم للقيد الذي ذكره الله. عدوانا وظلما، عدوانا وظلما أي تجاوزا وتعديا وظلما، فمن فعل ذلك على هذه الصفة فعقوبته النار، فسوف نصليه نارا. وكان ذلك أي صليه بالنار وتعذيبه بها جزاء على عمله يسير على الله، وكان ذلك على الله يسيرا. ثم رغب عباده، والقرآن كله ترهيب وترغيب، ترغيب في الخير وترهيب من الشر. ثم رغب عباده تبارك وتعالى بأن يقبلوا على الحسنات وأن يتجنبوا الذنوب ولا سيما الكبائر، وأن هذا الأمر منهم فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن كبائر ما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه ما ذكر سابقا، قتل النفس وأكل الأموال بالباطل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر والبعد عنها والحذر من الوقوع فيها سبب لمغفرة الله ونيل رحمة الله تبارك وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أما من يموت مرتكبا للكبيرة غير تائب منها فهو معرض للوعيد، ولهذا الكبيرة لا يمسحها إلا التوبة. بينما إذا اجتنب الإنسان الكبائر ووقع في شيء من الصغائر فإن حسناته تذهب سيئاته، فإن حسناته تذهب سيئاته. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والمراد بالسيئة هنا الصغيرة، أما السيئة التي هي من الكبائر لا يمحوها إلا حسنة التوبة، أن يتوب الإنسان منها. بدون التوبة الحسنات لا تكفر السيئات، ومن تاب على كبيرة فهو عرضة للوعيد وعرضة لعقوبة الله تبارك وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا فيه حث للعبد المؤمن أن يكون بهذه الصفة التي وصفها الله، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني أن يكون دائما مجتنبا لما نهى الله عز وجل عنه، معطيه جنبه معرضا عنه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا مائل، يعني مائل عن كل ما نهى الله عنه. فالمسلم يجب أن يكون بهذه الصفة، مائل عن الحرام، مائل عما نهاه الله عنه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، تعطيه جنبا تعرض عنه، لا تلتفت إليه ولا تركن إلى أهله ولا تقبل على من يتعاطونه ولا تتخذ أسبابه، لأنك إن فعلت شيئا من ذلك انسقت إليه. لكنك من أول وهلة ومن بداية الأمر أعطيه جنبك وأعرض عنه. وهذه فائدة نستفيدها من هذه الآية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إن المسلم ينبغي أن يكون مع الكبائر بهذه الصفة، ولا يقول أدخل وأنظر وأشاهد وأقف وأمسك نفسي. الواجب أن يعرض تماما عن الكبائر وعن أهلها، وأن يبتعد عنها وعن من يفعلها ليسلم له دينه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي الجنة نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بدخولها وندخلكم مدخلا كريما. وهذا المدخل الكريم ناله أهل الإيمان بوصف الكرم الذي قام فيهم. فالكريم يكرمه الله، والكريم هو الذي يرعى أوامر الله، وتكون نفسه سخية بامتثال أوامر الله والبعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ومن كان كذلك جازاه الله من جنس عمله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيدخله الله تبارك وتعالى المدخل الكريم. هذا ما يتعلق بالسياق. وعودا إلى قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أريد أيها الإخوة أن أقف مفصلا بعض الشيء في النوع الأول من الأنواع الثلاثة الداخلة تحت عموم قوله ولا تقتلوا أنفسكم، ألا وهو قتل الإنسان لنفسه، قتل الإنسان لنفسه، وهو ما يسمى بالانتحار. الانتحار الذي هو قتل الإنسان لنفسه له أسباب كثيرة، ومن يتأمل واقع من حصل منه الانتحار ويصبر أحوالهم يجد أن هناك أسبابا كثيرة، لكنني أجملها للفائدة في بعض النقاط. أهمها وأعظمها على الإطلاق ضعف الإيمان. ضعف الإيمان، فالإيمان عندما يضعف في الإنسان يقع في مخاطر كثيرة ومضار عديدة وموبقات متنوعة عندما يضعف الإيمان. وإذا قوي الإيمان قوته تزع الإنسان وتردعه وتمنعه عن فعل الأمور، فالإيمان يمنع ويردع. وضعف الإيمان يوصل بالإنسان إلى أنواع من الهلكة. ولهذا لما نهى الله عن قتل النفس ذكر في بداية الآية بماذا؟ بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. ولهذا من كمل أو سعى في تكميل وصف الإيمان في نفسه فما أبعده عن أكل الأموال بالباطل، وما أبعده عن قتله لنفسه. ولهذا بحسب حظ الإنسان من قوة الإيمان يكون حظه من البعد عن هذه الأضرار والأخطار، قتل النفس، أكل الأموال بالباطل إلى غير ذلك، فالإيمان يردع. فهذا سبب عظيم من أسباب قتل النفس أو الانتحار، ضعف الإيمان. لو كان صاحب إيمان وإيمانه قوي لما قتل نفسه، بل لما تمنى الموت، لأن المؤمن منهي عن تمني الموت فضلا عن أن يقتل نفسه مهما كان حجم المصيبة. ليس للإنسان أن يتمنى الموت مهما كانت مصيبته، ليس له أن يقول اللهم أمتني، اللهم أزهق روحي، ليس له أن يقول ذلك. مع أن بعض الناس إذا اشتد به المرض وتفاقمت فيه المصيبة ما يملك نفسه، يسأل الله أن يميته، أو يقول اللهم أمتني، أو اللهم أهلكني، أو نحو ذلك. بعض الناس يقول ذلك عندما تكبر المصيبة عنده، وبعضهم عند أدنى مصيبة تجده يشرع في ذكر تمني الموت. والمؤمن منهي عن ذلك. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به مهما كان الضر، لضر نزل به. فإن كان ولا بد فاعلا، يعني اشتد به الضر وتفاقمت به المصيبة، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه تفويض لله تبارك وتعالى، وتوكل على الله، ولجوء إلى الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا يفوض أمره إلى الله. إن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولهذا ينبغي ويندب للمسلم عندما يصاب بمصيبة ويزداد به الألم أن يدعو بهذا الدعاء، يفوض أمره إلى الله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وجاء عن أحد الصحابة وهو خباب أنه مرض مرضا واشتد به مرضه، حتى إنه قال ما أعلم أحدا من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بما ابتليت به، وكوى نفسه 7 كيات في بطنه وكان يعاني. وعاده بعض الناس في مرضه وهو في معاناة شديدة، قال للذين عادوه لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته لنفسي، لتمنيته لنفسي. فيه يعني ضر شديد وألم، ومع ذلك متحاشي أن يتمنى الموت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى. بعض الناس عندما تشتد به المصيبة ويذكر بهذا الحديث ويدعو على نفسه بالموت ويذكر بهذا الحديث ينهر من يذكره بالحديث ويقول ما تعلم مصيبتي، ولو كنت مثلي لفعلت فعلي، أو نحو ذلك. فلنتأمل قصة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت